رحمه الله تعالى. النوع الثالث عشر الشاذ. الشاذ، الشاذ له تعريفان عند الأئمة. التعريف الأول وهو المشتهر قاله الشافعي، الإمام الشافعي، وسار بعده علماء الإسلام، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذن الشافعي قيد بإيش؟ بالثقة. خرج إيش؟ مخالفة الضعيف، مخالفة الصدوق. بينما ابن حجر قال مخالفة المقبول. المقبول يشمل الثقة ويشمل إيش؟ الصدوق، لمن هو أوثق منه عددا أو حفظا، وهذا هو الصحيح، مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه عددا أو حفظا، أو لمن عفوا أولى منه، عفوا أولى منه عددا أو حفظا. فكان تعريف ابن حجر في نسخة النظر أفضل التعاريف حتى يشمل الثقة ويشمل إيش؟ الصدوق. فهذا هو النوع الشاذ. نوع الشاذ، إذن الشاذ مخالفة، وضد الشاذ المحفوظ، بمعنى أن العلماء حفظوا بهذا اللفظ وليس بهذا اللفظ. صلاة الليل مثنى مثنى حفظ بهذا اللفظ، صلاة الليل والنهار لا شاذة لم يحفظ بهذا اللفظ. فقالوا الشاذ ضد إيش؟ المحفوظ، أي حفظوه بهذا اللفظ. نعم، وهو أيضا من أنواع الحديث الضعيف جدا، الضعيف جدا، الشاذ أبدا ما يتقوى، ضعيف جدا. وبعضهم يعني كالحاكم النيسابوري أطلق الشاذ على التفرد، قالوا هذا الشاذ بمرة يعني فرد، هذا دائما يلبون عليها، لعله الآن سوف يلب عليها أيضا ابن الصلاح. نعم، الشاذ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الشاذ، قال الشافعي، نعم، وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. نعم، أراد بالناس يعني إيش؟ الثقات وليس الضعفاء، إنما أراد بالناس الثقات. وهذا قول الشافعي هو الذي ماشى عليه يعني الأمة، إلى أن جاء ابن حجر وضبط التعريف بضابط أجود من هذا التعريف. لكن أحيانا يا أخوة، أحيانا يقولون يعني قد يكون شخص أثبت الناس بشيخه كمحمد ابن جعفر، يسمى غندر، غندر المشاغب، هو أضبط الناس في شعبة بن حجاج لأنه ربيبه، ربيب شعبة زوج أمه. قالوا لو أن الناس كلهم خالفوا محمد بن جعفر قدم قوله على الناس، وهذا يعني يكون في حالات نادرة، في حالات نادرة. كذلك بعضهم قالوا حماد بن زيد لو خالفوا الناس قدم قول حماد بن زيد، هذه أيضا حالات نادرة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي القزويني، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. يعني نفس تعريف الشافعي. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، يعني ينفرد به، يشذ يعني ينفرد به. نعم، يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. نعم، إذن الشاذ عند الحاكم يعني إيش؟ تفرد الثقة. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح، يذكرون هذه الأمور حتى الأغراض مثلا في المستدرك أو كلام الخليلي في الإرشاد، لا تظن أنهم أرادوا الشاذ المعروف ايش اصطلاحا عند الامه مخالفه المقبول لمن هو اولى منه. لا، قد يطلق الشال على التفرد، كما الحسن اطلقه بعضهم على المنكر، على حديث المنكره، لما قيل للشعبه لماذا لم تروي عن فلان وحديث الحسان، قال من حسني افررت. فاحيانا يطلقون كلمه ينبهون ان هذا الامام استعملها في غير الكلام ايش المصطلح عليه، حتى تتنبه يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. لا ما يشكل، لأن الحاكم أراد أن هذا الاصطلاح عنده، هو اصطلاح يسميه شاذ، لكن يقول شاذ صحيح موجود عنده، يعني إيش أراد؟ صحيح لكنه فرد، وما أراد رده، ما أراد رده. لا، نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200. نعم، يقول ابن حجر في فتح الباري: تتبعتهم ما وصلت إلى 100، ما وصلت إلى 100. هنا قال 200، وابن رجب في جمع العلوم قال 300 رجل. يقول ابن حجر: تتبعت الطرق كلها ما وقفت على 100. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن ماجه. أزيد من ذلك يعني 300 يقول ابن رجب. نعم. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح. نعم، ابن منده ذكر أن حيث الأعمال بالنيات رواه ما يقارب 15 صحابي، لكن كلها ضعيفة، لذلك المتابع كان الشاهد كان ضعيفا ما ترتفع به القرابة، بقي الحديث غريب كما هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر. وفي الأحكام الكبير قال: وفي الأحكام الكبير قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. يعني يقول هذه قرائب الصحيحين، لكن أراد الرد على الحاكم، يقول الحاكم اصطلاح له فقط، ما أراد رد الحديث، إنما يسمي تفرد الثقة شاذ اصطلاح فقط، لأنه يقول شاذ صحيح، يعني ما أراد رده معنى هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. نعم، يعني تفرد الزهري 90 حديث ما رواها غيره، هذا كان في المقدمة. نعم، لأن التفرد ما يقبل من أي أحد، لا بد أن يكون حافظا، شرط حافظا ثقة، لا بد أن يكون الحافظ يعني إيش؟ يعني المكثر في الرواية، فليس كل تفرد قبله الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. قال رحمه الله تعالى: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. يعني مخالفة الثقة للثقة، يعني هذا هو التعريف الصحيح للشاذ، لكن قلنا جاء بعدهم تعريف ابن حجر فأصبح هو التعريف الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. نعم، هذا متى يتقبل متى يقبل التفرد كان عدلا ضابطا حافظا، الحافظ يعني المكثر في الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا لو رد ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المفرد به غير حافظ، وإن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. نعم، يعني أما إن كان صدوق يكون حسن، وكان ضعيف فهو منكر، هكذا أراد أن يبين. لكن الأئمة يذكرون الثقة والصدوق في الشاذ، إذا خالفوا يكون في الشاذ، وأما الضعيف هو يكون إيش في المنكر. نعم، لكن تفرد الصدوق يسمى حسن؟ لا، ليس بصحيح. قد يتفرد بالرواية وتكون صحيحة، وللأصل نعم، الأصل أن رواية الصدوق حسن، هذا هو الأصل، لكن قد تكون صحيحة، يعني المتن نفسه يكون له شواهد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر المنكر. المنكر ضده المعروف، والمنكر هو مخالف له عدة إطلاقات. يطلق المنكر على عدة إطلاقات، يطلق المنكر على تفرد الضعيف بالرواية الأول، ويطلق المنكر على مخالفة الضعيف للثقات، ويطلق المنكر على من كان كثير الخطأ، فالمنكر له عدة إطلاقات. ضد المنكر المعروف، أي أن العلماء عرفوا الحديث بهذا اللفظ وليس بهذا، فسمي المعروف. ويطلق المنكر على المتن، ويطلق على الراوي أيضا، فلان منكر الحديث، ويطلق على المتن قال حديث المنكر. إذن كلمة منكر تطلق على الراوي وتطلق على إيش؟ على الحديث. نعم. والمنكر أيضا من أنواع الحديث الضعيف جدا الذي لا يتقوى. يقول الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر، قال: والضعيف قد يحتاج إليه. هذه العبارة الإمام أحمد قاعدة أن الضعف منه ما يتقوى هو الضعف اليسير، ومنه لا يتقوى هو الضعف الشديد. قال: المنكر أبدا منكر، والضعيف قد يحتاج إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المنكر وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. يعني في باب المخالفة، وإلا وجد في كلام الأئمة يطلقون المنكر على الشاذ، كلام الأئمة المتقدمين يطلقون المنكر على الشاذ، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، قال أبو داود: منكر، يعني شاذ، يطلقون المنكر على الشاذ، وهذا لا مشاحات فيها. لكن الذي استغر عليه الاصطلاح بعد ذلك أن الشاذ مخالفة المقبول منه أولى منه عددا أو حفظا، والمنكر مخالفة الضعيف منه أولى منه عددا أو حفظا، هكذا قعد هذه القاعدة ابن حجر في نسخة النظر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المنكر وهو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. نعم، يعني حتى الضعيف إذا تفرد سمى إيش؟ منكر. قلنا إيش المنكر؟ تفرد الضعيف سمى منكر، مخالفة الضعيف للثقات سمى منكر، والثالث قلنا إيش؟ الراوي الذي عرب بكثرة الخطأ يسمى أيضا منكر. نعم، فالمنكر أطلقت على أكثر نوع. نعم، كذا نوع أقصد، كذا نوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. نعم، من باب اللغة، كما قال الإمام أحمد على محمد إبراهيم التيمي: منكر، أراد من باب اللغة، ولا حمرهم ثقة راوي حديث إنما أعمال بالنيات، منكر يعني أنه يعني تفرد من باب اللغة فقط، من باب اللغة لا أراد يعني رد روايته. نعم، فكما قال قد يسمى تفرد الثقة منكرا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أنه الخامس عشر في الاعتبار والمتابعة والشواهد. نعم، الاعتبار لفظ عام يندرج تحته الشواهد والمتابعات. كم مضى من الوقت؟ الشواهد والمتابعات. إذن الاعتبار لفظ عام، لفظ عام يندرج تحته إيش؟ الشواهد والمتابعات. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو تتبع الطرق، تتبع الطرق اليدين يدعى بالاعتبار ليس منه نفعا. إذن تتبع الطرق الحديث سمى الاعتبار. أنت لا بحثت في حديث لا ضرر ولا ضرار، بحثت وجدت رواه فلان وفلان، يسمى إيش؟ الاعتبار، البحث. الشواهد رواية الصحابي، عفوا متابعة الصحابي للصحابي، حديث أبي هريرة معنى قال قال سلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، عن أبي هريرة، رواه أبو سعيد الخدري كذلك. إذن هذا يسمى إيش؟ شاهد. شاهد رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في ابن الرجل قال هلكت يا رسول الله، وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نفسه، يسمى إيش؟ متابع. إذن المتابع دون الصحابة. إذن نقول الشاهد خاص في الصحابة، يقال وفيه شواهد عن أبي هريرة وعن أنس وعن عكرمة، أو تقول وفي الباب عن عكرمة عن عفوا عن نعم عكرمة بن أبي جهل عن أنس عن جابر. فإذا يقول أن الشواهد خاصة بالصحابة والمتابعات دون الصحابة، وإن كان بعض أهل العلم يرى العكس، لكن يعني لا مشاحة في الاصطلاحات، لكن هذا الذي استقر عليه العمل أن الشاهد خاص في الصحابة والمتابعات دون الصحابة. مجاهد تابع مثلا ثابت البناني مثلا، حميد الطويل تابع مثلا ابن سيرين، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. لكن القائل قال ما الفائدة من معرفة المتابعات والشواهد؟ نقول لها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى إن كان الحديث صحيح بالمتابعة والشواهد يزداد إيش؟ صحة. قال شرشدت عضدك بأخيك، يعني يزداد قوة على قوة، قوة على قوة، هو قوي موسى عليه السلام، لكن ازداد قوة بأخيك، شرشدت عضدك بأخيك. الحالة الثانية إن كان فيه ضعف يسير يتقوى، أن تذكر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تعضدها، كان ضعف يسير يعتبر. الحالة الثالثة يعرف الثقة من الضعيف، كيف؟ بيتبع الطرق، وافق الناس أو خالف الناس. هذه ثلاث فوائد لمعرفة إيش؟ المتابعات والشواهد. في عبارة يطلق العلماء في الجرح والتعديل، يقول فلان يعتبر به، يعتبر به يعني يقبل حديثه في المتابعات والشواهد، يقبل في المتابعات والشواهد. طيب حتى نختم، أظنهم كم بقي صفحة؟ واحد. طيب الحمد لله. نعم، قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديثا. نعم، حماد بن سلمة يروي عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن أبي هريرة. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد، أيوة، أو غير محمد بسري. نعم، عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. انظر كيف قلنا أن بعضهم يرى يطلق كله على المتابعة، إذا كانت باللفظ يسمى متابعة، مقابل معنى يسمى شاهد، هذا قول لأهل العلم. لكن الذي استغر عليه الاصطلاح أن الشواهد خاصة في الصحابة والمتابعات خاصة بما دون الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. انظر كيف للمعنى، إذن اللفظ متابع، المعنى شاهد، هذا قول هو اللي اختار بالصح، لكن الذي حققه ابن حجر هو القول الأول أن الشاهد خاص بالصحابة والمتابعات خاص بما كان دون الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. نعم. ويغتفر الفرد الذي ليس له متابعات ولا شواهد يسمى فرد، ليس له متابعات ولا شواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. نعم، يعني يقال مثلا فلان رواه مسلم في المتابعات، ليث بن سليم رواه مسلم في المتابعات، يعني أن هذا ليس بشرط مسلم، لا، إنما لأنه يعني عضد غيره فرواه، ما يقال على شرط مسلم، ما رواه في المتابعات قال يغتفر به يعني يتسامحون فيه، بخلاف ما رواه في أصول الكتاب هذا الذي لا يغتفر فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. نعم، يعني متابعات كليث بن سليم مثلا وغيره. نعم. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار. نعم، يعني يعتبر به، هذا معنى ايش يعتبر به، ايش معناه، يعني في الشواهد والمتابعات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار او لا يصلح ان يعتبر به، والله اعلم. ورقة واحدة لا تضغط. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد. في الأفراد، الفرد يقبل، ليس كل فرد يقبل، ليس كل تفرد يقبل، إنما الذي يقبل تفرد الثقة الحافظ، أما الذي ليس ثقة أو ليس حافظا لا يقبل تفرده. والتفردات قد يطلق على تفرد الراوي ويطلق على تفرد البلد، يا عبادي حتظلم على نفسي تفرد بإيش أهل الشام، فأحيانا يكون التفرد يطلق على بلد وحيانا يطلق على راوي واحد، لكن تفرد البلد أقوى من تفرد الواحد. تفرد البلد يقال فرد، ما يقال غريب، الغريب يقال على إيش تفرد الواحد. إذن الفرق بين الغريب والفرد، الغريب والفرد لفظان بمعنى واحد، إلا في البلدان يقال تفرد به أهل الشام ولا يقال غريب، يقال تفرد به أنس عفوا مالك يقال في إيش غريب أغرب به مالك، أما البلدان يقال فقط فرد ولا يقال غريب. نعم، هذا الفرق بين الفرد والغريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الأفراد وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم. هذا الأول، الراوي ينفرد عن شيخه، وهذا مظن أين المعجم الأوسط للطبراني، لم يرويه إلا فلان لم يرويه إلا فلان، لكن ينبغي في الأفراد ألا تجزم بالتفرد، قل لا أعلم رواه عن فلان يعني لا أعلم أنا، لأنه قد يكون هناك حديث مثلا حديث ابن لهيعة عن أبي الهيثم عن دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عتواري عن مشهد الخدر عنه قال قال وسلم ثم ذكر الويل واد في جهنم، قال الترمذي في جامعه تفرد به ابن لهيعة، استدرك عليه ابن كثير في تفسيره، واستدرك عليه ابن رجب في التخويف من النار، واستدرك عليه أيضا صاحب التحفة بركفوري في تحفة الأحوذي، قالوا بل تابعه فلان تابع ابن لهيعة. فينبغي الإنسان أن لا يجزم بالتفرد، إنما يقول لا أعلم، كما كان البزار يقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان لا أعلم أنا، قد يكون غيري يعلم، وهذا هو الأفضل أن تقول لا أعلم رواه عن فلان إلا فلان. نعم، الأول تفرد الراوي. نعم. وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم. طيب. أو ينفرد به أهل قطر. أهل قطر يعني أهل بلد، أهل الشام، أهل مصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. طيب. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم. يعني قد يكون واحد من أهل الشام يقول إيش لم يروه إلا فلان الشام. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. انتهى. بركة بس خاص طيب هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. شكر الله، جزاك الله خير. المصطلح أحيانا فيه مباحث قد تكون صعبة على بعض الأخوة، يسمع كلام ما سمع من قبل فيصاب بدوخة. هذا حصل معنا قديما، حصل معنا، لكن مع القراءة والتعود يسلم معه علم المصطلح، يسلم علم المصطلح.